تأملوا شوي. طبعا عادي يكون تطبيق يوزع على مجموعات، ما شاء الله انتم عددكم، يعني يفترض انه يكون يوزع، ثم ناخذ الفقره فقره فقره ونسمع، يتناقشون فيما بينهم ويتاملونه ويطرحون حلولهم، ثم نبدا نستمع ونتناقش. لكن الوقت شوي ما تأمل في التمهيد وش فيه اشكال. قلت لكم هذا عقد ملفق بين عده عقود، فما تلقى عقد فيها التمهيدين هذه مع بعض، لان فيها تناقض. لا لا، اقول اول شيء وش رايك بالفقره الاولى؟ فيها اشكال؟ هذا هو الاصل، يجب ان يكون عقد الايجار التمويلي يسبقه ايش؟ تملك العطاء. يعني الفقره الثانيه وش فيها؟ تخالف هذا الشرط. تأملوا في محل العقد. ها؟ طبعا هذا موجود في عقد، طبعا هذه ترى كلها في السوق السعودي هنا، بنوك وشركات تمويل. إلى هنا هذا موجود في عقد، وهذا لا، عقد آخر، هذا في شركة تمويل موجودة مطبقة. أجر البنك العقار عند وجهة قدرها كذا وقبل العميل، هذا محل العقد. إذا قلت لكم محل العقد، ها؟ محل العقد لازم يكون واضح في صياغة العقد. أنت عندك الآن إيجاب، وعندك قبول، وعندك تحديد المنفعة، وعندك إيش؟ الأجرة. في أشكال هنا؟ طيب تأمل لي تحت سطر. ها، يجوز ما يجوز ولماذا؟ باع له من باع لمن؟ باع البنك، شوف أبرم هذا العقد بين البنك والعميل، باع البنك من العميل، باع له طبعا، تعبير أصح لغة بالله، فهم؟ ما يصح ما يطلع، ليش؟ علل. بيع معلق، وين التعليق؟ باع له، باع بيع مبهت مرة. بس هو معلق. لا لا، اشتراط فسخ العقد غير اسمها في المعيار، موجوده في المعيار، يجوز للمؤدي فسخ العقد عند عدم استلام ديونها. بس هذا العقد اللي هو مشترط فسخه هو عقد البيع ولا عقد؟ لا، العقد هذا العنوان اللي فوق. شيخ، عندي اشكاليه بين اجر بعدين قال وباع. لا لا لا، هذا من يعني يفترض باع تصير خبر جديد. هذا العقد ملفق، يعني لا تجد عقد فيه هذين السطرين، هذا مأخوذ من عقد وهذا مأخوذ من عقد. معناه هو أجر له العمار، ثم بعد ذلك عاد وباع له نفس العمار. لا آسف، أنت تكلمت عن السطر هذا الأول فيه إيجار. لا خلاص، واضح ولا في إشكال، خلاص انسى كأنه غير موجود. ابدأ من هنا، محل العقد بدأ من هنا، باع البنك للعميل العقار المحدد صفاته في الملحق رقم واحد، واستثنى منفعته المؤجرة له، واشترط البنك خيار فسخ عقد الإيجار إذا لم يسدد العميل جميع الأجرة. يعني يفسخ الإيجار. مستخر إيش؟ يفسخ الإيجار. لا شوف، لا حق. يعني تفضل. استثناء المنفعة المؤجرة. إيش فيها؟ ما حددها المؤجر. اشتراط أو هو. استثناء المنفعة طول مدة العقد، بس يمكن أن يبقى صح عليه. يعني مدة العقد مثلاً 10 سنوات، الباع العقار الآن واستثنى منفعته 10 سنوات، وهي منفعة مقدرة له أصلاً. هو في إشكالية من جهة أنه يبيعه ثم يستثني منفعته، لكن منفعته هي مؤجرة لنفس المشتري. ايه ايش رايكم في اي العقدين؟ عقد الايجار ترى اللي مذهبهم حنابله ترى بيشم بالصياغه ماشي عند الحنابله هذه بس عاد تقدمت هذه على الايجاره ممكن تصبح وش يا شيخ؟ تقدمت ان رجل جار وباع له العقار قدم على اجر لا ما في اشكال يا شيخ شوف الحين اقرها مع بعض. اجر البنك العقار على العميل وقبل العميل بذلك، زين، فقره مستقله ثم باع كذا، واضح لكم؟ ايه خلاص يعني اقرأ هذه مستقلة آجر البنك العقار هذه ماشي واضح خلاص صدر مستقل ثم باع مو احنا قلنا يجوز ان تباع العين المؤجره محمله بعقد الايجار طيب للغير يجوز لكن لنفس المستاجر من قال يعني انا اسال طيب الذي يمنع استثناء المنفعه يمنع هذا العقد ما عنده مشكله الاشكال عند الملاعب الذين يرون جواز بيع العين مع استثناء منفعتها ومن منهم مذهب الحنابله ها يجوز العقد يجوز الصياغه طيب استثناء المنفعة أعطونا مقدمات النتيجة هذا شلون؟ هذه الإجارة ما فيها إشكال والبيع ما فيه إشكال لأن يبيع عين محمل بعقد الإجارة واستثناء المنفعة ما فيها إشكال وهي مدة محددة نفس مدة العقد ها؟ ترى عندنا أربعة الآن أربع مسائل ترى المسألة الخامسة هو اشترط الملك الخيار فسخ العقد وهذه كلها هذه مجال يعني هذه مجال بريمير مستقلة وهذه موجودة مستقلة وهذه موجودة مستقلة بس التركيب والخلطة الاشتراط البيع والإيجار واستثنى خيار فسخ العقد دائما يستفيد العميل جميع الأجراء يعني فسخ عقد الإيجار ولا عقد البيع ولا كلاهما فسخ عقد الإيجار ما في إشكال الشيخ يقول ما فيه شيخ يقول ما فيه اثنين رائعين يا جماعة الشرط الأخير اشتراط الفسخ هذا هو اللي يعني الشرط الذي يفسد العقد هذا عندي فيه هذا مو تقرأنا في المعيار تو فيه هذا فرق واحد ليش ارجعوا المعيار الإجارة بس ترى هذه الصورة مهمة مجايزة هذا المعيار لكن يعني قوة المعيار ولا ما أقول تبغى بعض الناس رأي فسر فيه يا جماعة مين يطلع لي بند فسخ بسرعة يوم قلت لكم في معيار مستقر خلنا نتجاوزه لا لا لا احنا في دار العيار رجعناها الحين شف 7-2-2 7-2-2 صفحة 252 اللي عنده المايك يقراها لو سمحتوا 7-2-2 يجوز اشتراط المؤجر فسخ العقد ايوه صح يجوز اشتراط المؤجر فسخ العقد لعدم سداد المستاجر الاجره او تاخيرها هذا واضح طيب واضح لكن هنا شيخنا فقط الاشكال في انه هو هذا المستاجر هو اللي اشكل علينا انا اظن انه المستاجر اصبح مالكا للعين ما هو مالك للعين وباع له العقار. أولا استأجر منفعته. يعني هو استأجر العمارة 10 سنين. زين. ثم بعد ذلك رجع. تملك الرقبة. باستثناء المنفعة المؤجرة له. إذا قلنا إنه كل واحدة تباع لوحدها بقي هذا على ملكها. الشيخ في تضارب. تضارب. ثم يستثني الأجرة. يستثني المنفعة المؤجرة. لا مانع. لا ما فيش كذا لا ما فيش لا ما لا ليس هذا الكلام عقد واحد بس إنه هو صار عقد مصري حتى الآن جاء وقصد بيته الحين أنا طيب ماشي الحين أنا أجرتك العقار لمدة 10 سنوات كيف الحق استمر لا لا الحين أنت تسوي فيها ثم بعت هذا العقار محملا بعقد الإيجار على أحمد لا هو مستثنى المنفعة أكيد لأن الإيجار مشغولة بيع العقار او انتقلت ملكيته محملا بهذا العقد ايضا ما في اشكال لكن هذا هذه الشركه ركبت 4 مسائل في مساله واحده حتى ما لها علاقه بخيار الاجره في عقد البيع البيع مستقل عن سداد الاجره زين ما يصلح يفسخ عقد البيع لا لا لا الفسخ للاجاره يمكن خطا مني يقصد فسخ الاجاره هو البيع اذا لم يسدد العميل الاجره له الحق ان يفسخ عقد الاجاره وتبقى المنفعه ملكا له ويؤجرها على غيره اين الاشكال وين الاشكال في اقول اين الاشكال في هذا ما دام احنا صححنا له استثناء المنفعه ترى احنا اطلنا فيها لانها يعني ممارسه موجوده وهي يعني صوره جديده تم ابتكارها بديلا عن الاجاره المنتهيه بالتمليك وباع له بعد البنك نفس العميل الذي اجرك. الان اجرتك 10 سنوات. خلاص؟ انتهينا؟ ثم بعتك هذه العين. بمبلغ نعم. ها؟ واحد لانه حدد الثمن. اثنين. احنا اساسا اثمان محدده يعني. خلاص يلا اثمان محدده يقول. قضيه المهم كملوها هي كملوها. ها آه شايف في اضافه؟ ما تجي لا المحلات مختلفه. هذا على الرقم وذيك على المبلغ. لكن اذا لم يسدد الاجره معناها انه مثلا اجره 10 سنين ولم يسدد سدد سنتين وباقي 8 سنين، يلا خلاص بشخر عرضه باجل 8 سنين على شخص اخر، مع ان الرقم لك ما في مشكله. اذا صححنا له في الاول استنفاء استثناء المنفعه مده. طب نكمل هي اللي هي ثلاث اشخاص. لا لا لا انا اقول افكر بصوت عالي ما دام صححنا له استثناء المنفعه. طبعا حال تأملوا هذه يعني هذه كلها ترى كلها هذه مسائل تقليدية لكن تم جمعها بهذا الشكل وإشكال يعني تأملت أنا كثيرا إشكال الوحيد حتى تكون مناط المنع من يتحمل ضمان العقار مدة هذا العقار المالك المالك بيعت الآن هذه الزملاء الحنابلة اللي قالوا إن هذا مذهب الحنابلة على من ضمان المبيع المستثنى نفعه يعني الحين انا بعتك عماره عماره مؤجره الى طرف ثالث مؤجره الى وزاره التعليم ها وبعتك العماره اليوم بعتك بالسراء اجره عام 1440 الظاهر في خدمه هذا هذه ماشي عند مذهب الحنابله ماشي طيب هلكت العماره في هذه المده على من تهلك؟ تهلك على البائع لا باعها وقضى. تهلك على المالك. هو الذي يضمن. طيب انا لم يربح فيما لم يضمن. ترى هذا سؤال يوجه للزملاء اللي اجازوا بيع المبيع واستثناء من بعد. فممكن هنا طبعا هذه يعني تناسب التطبيق العملي ولا تناسب النشر ولذلك انت لا تقول ان الاجاره تنفسخ بهلاك محل العقد. فاصبح هذا يعني لا يضمن له المنفعه لان هل العقد هلك يعني هو طيب هلك جزئي هلك جزئي بمعنى تنسقط نصف العمارة طيب ننتقل بعدها هذه الأجرة وطريقة اكتسابها طبعا هذه وفق نظام التمويل التأجيري في بعد النظام الجديد وشيخنا ما تحتاج أمر يعني اللي كاتبها فقيه مروض يعني طبعا انا سالت ما وجدت يعني طبعا ذكر لي اسم محامي مشهور في المملكه انه هو الذي تكفل بهذا المنتج ممكن طبعا بالتصحيح بس هذه كانت تعمل قبل النظام وكان يحاول ان يتجاوز تحريم قرار هيئه كبار العلماء يعني هذا باختصار مثل اجراء مكتب التمليك بس يريد هو ان يصيغ عقد حتى ما يذهب للمحكمه لانه هو يعرف ان المحكمه حنابله واذا شاف الشيخ ذي ما يقدر يبطل العقد لكن عشان ما يقول انه منتهي بالتمليك ما ادري ايش واضح السبب فكره الارتكاب مخمخ على كشاف القناه وصار له مثل ماده واخذنا فيها ممكن ها تفضل هل حلت مشكله يعني الاجاره التمليك عندما يجد فيها اشكاليه هذه الصوره والله هذا السؤال عنده من يمنع اللي يحرم ممكن يجاوبنا خلونا نمشي ترى باقي كم باقي؟ طيب الأجرة اكتسابها تأملوها في أشكال ترى هذه وفق النظام ترى اللي حط تحت الخط عادة هي اللي أبغى المجموعة تركز فيها يعني الباقي عادة ما يكون في إشكال كونها توزع اكتسابها على أشهر العقد ليش؟ هل فيها دفع للظلم أيوة هذه محاولة تحقيق العدالة الأجرة المقدمة اللي تدفع الأصل توزع بالتساوي وعند الفقهاء لا يلزم لكن كمنظم حق العدالة بين أطراف خصوصا مع ارتفاع الدفع المقدمة حقيقة العدالة توزع بالتساوي على أشهر العقد لا سيما إذا كان عقد إيجار عقار أما إيجار السيارات مشكل حتى توزيعها يعني عادة السيارات في البداية أجرتها أعلى من إذا تجاوز مديرها سنة سنتين ممكن توزع السيارات على سنة أو على سنتين بس ما توزع على ثلاثة أشهر طيب الأجرة الثابتة المتغيرة تجاوزناها الصيانة في اشكال؟ التعديلات على العقار، التصرف بالعقار، الصيانة، ايش فيها صيانة؟ لا لا هو يقصد انها مع هذه. اي نعم. إيه اللي كاتب هذه الفقره ما عندها الفقره. ما عندنا. لا هو اساسا هذا كاتبها قبل النظام، مستحيل انك يكتب هالكلام. هذا الكلام كله جاء بعد النظام. طيب تلف العقار. اذا قراناه قبل قليل، طبعا هذا كلي وهذا جزئي. اذا ما فيش كان نمشي ها؟ سكوتكم إقرار. نمشي؟ فترة عدم دفاعي بالعقار اللي هي الخيارات هذه مرة ثانية. نعم إيه. هذا نفس اللي طلعنا عليه قبل قليل. نعم. طيب الفقرة اللي بعدها. يعاد له ما يستحق من الدفع الإيجارية المقدمة. ما لم يستحق. مو قلنا احنا العذر المقدمة توزع بالتساوي وانفسخ العقد في السنة الثالثة وبقى 7 سنوات فهو يدفع أقساط 5000 صح؟ ودافع في البداية 100,000 موزعة خلاص اللي تقابل 3 سنوات استحقت ما يرجعها يرجع ما سيستقبل واضح لو نشرحها مثال كيف يرجع كيف يرجع هو ما دفع مين يرجع دي الآن هو السيارة مثلا دفعتها الأولى 100,000 زين كل شهر عنده 2000 إيه لا هو قال يدفع 100,000 ويدفع 2000 كل شهر خلاص 100,000 شو يسوي فيها السيارة صارت تشليح في الشهر الثالث يرجع له 100,000 كلها لأنه هو كل شهر 2000 لا هذه يعيد له 100,000 إلا نصيب الأشهر الثلاثة الأولى بس هذا هو المقصود ما المستحق لأنها استحقت في 3 شهور طيب السيارات كيف تطبق؟ ما تطبق دائما الدفع المقدمة انتبه دائما في العقد لا تبي تقول الأقساط طبعا بعضهم كان يحط جدولين أول أنا ما يحط جدولين جدول الاستحقاق وجدول عند التحاكم دائما الدفع المقدمة يحاول يهلكها في أسرع فرصة يعني اللي يستحق منك يخليها في 6 شهور بعضهم يخليها في 3 شهور بعضهم يخليها في شهر ها؟ ينص في العقد إيه؟ يقول الشهر الأول 100,000 مكتوب العقد ثم الشهر الثاني 5 الشهر الثالث 5 الشهر الرابع 5 بعضهم لا يستفي شوي يقول الشهر الأول 30,000 الشهر الثاني 30 الشهر الثالث 30 بعضهم لا يخليها 20 بس كلهم من هنا في 6 شهور الأولى طيب تأملوا في حرف ثاء وعساها تمشي طبعا هذه غير موجوده في العقود لكن هذا توجيه مؤسسه النقل تقريبا ايوه طيب لو شلنا كلمه حقه تمشي معك فانه للعميل طيب وش الحل هذه الأرض التي اشتراها هو بصيغة تمويلية اللي هي المؤسسة تقول البنك اشتريت الفيلا ب 100 خلنا أعطيكم مثال عنه عقد تمويل عقاري خوان رجعنا للأول يعني مرافعة ولا إيجار منتهي عقد إيجار منتهي بالتمليك عقد إيجار وقع عام 1423 في أحد منكم يطلب في العقار؟ تذكرون ذلك التاريخ كيف كان في العقارات؟ ها؟ ما عاد يخاف من العين عاد كانت إيش؟ لا كانت منخفضة كان أيام عز سوق الأسهم 2003 وقع عقد التمويل عام 2003 قيمة العقار أظن كانت 800,000 كانت هنا ما ما ادري بالضبط وين، لكنها كانت دائره معامله من فرع جده، كان مر فيه قطار الحرمين، واشتري العقار ب 600,000، واجر على العميل ايجاره منتهي بالتمليك بما قيمته مليون و 200,000. شكيت كيف الرقم بالضبط، واضحه؟ طيب، عام 2012 باقي سنه وثمانيه شهور وينتهي العقد، العميل قاعد يدفع، باقي سنه وثمانيه اشهر وينتهي العقد ويتملك العميل العقار. جاء نزع ملكيه، العقار وقت نزع الملكيه كان قيمته 3 مليون. خليك على كلامي، مش هتغير كلامي، ترى كان انت المستاجر. واضح الصوره؟ جاء شيخ وزاره الماليه باسم البنك ونزع العقار من العميل بقيمه 3 مليون ريال. الحين كم باقي للبنك حتى يقفل العقد؟ كم؟ يعني كم المبلغ؟ 200,000 مثلا. لو قسم المليون و200 على 10 سنين، نسيت انا المبلغ. 120,000 يبغى يعني. كان البنك يبغى 120,000 من 3 مليون. الباقي شو يسوي فيه؟ تركت المستأجر يعني. تعطيني المستأجر. المستأجر. ترى هذه حالات عملية يعني مو ب. ايش رايكم؟ العقد أشار إلى شيء. سم؟ العقد أشار إلى شيء. العقد شيء؟ أشار إلى مثل هذه الحالة. نعم. مثلا. يقول العقد مكتوب فيه بند يخص. لا لا لا لا لا قطع أكيد ما فيه. أكيد النظام يشجع في معالجة مثل هذه الحالة من ضمنها في القضية. العقد لا ينص على شيء. زميلكم سؤال مهم، يقول نرجع للعقد. هل العقد نص على شيء؟ لا، العقد ساكت، ماشي على أنها عقد إيجار. وعقد الإيجار يعني معناته أن أي زيادة فهي حق للمالك. هذا يا شيخنا أظن ترجع إلى مسألة تكييف عقد الإيجار الأول. هل هي بيع؟ صاحبة. هي هل هي بيع ولا؟ ترى كنت رأي عيني قبل شوي وغيرت رأيكم. لا، إذا قلنا أنها بيع. عقد إيجار متأكد منه؟ لا لا، إحنا قرأنا إن عقد إيجار خلاص عاد نرجع، قفلنا إحنا المربع الأول. تفضل. وراك إيش خوانت أنت؟ اصمم. 3 مليون من؟ لك ولا للبنك؟ شو سم؟ تفضل يا شيخ. تفضل. أقصد إذا قلنا إذا تلفت كان أصبح فيه خسارة بالعقار، من يتحملها؟ سؤال جميل. الحين شوف ترى هذه مهارة التخريج الفقهي، شاف في فائض، طيب إذا صار في عجز من يتحمله؟ ترى هذا السؤال جيد، هذا ترى من الملكة الفقهية. ها؟ هو يقول إذا صار في خسارة، الحين أنت قاعد تعطينا مثال على ربح، طيب يقول إذا صار في نقص من سيتحمله؟ سيتحمل البنك. الغرم بالغرم. ها؟ وبالتالي شلون؟ في الظلم اللي عرفناه. عندك شو يقول لكم؟ اقول قرار هيئة العلماء نص على عدتين، ترى العده الثانيه نادرا ما يذكرها الباحثين، ترى الظلم ظاهر موجود، كيف نعالج هذا الظلم؟ ولذلك جاءت ما يتعلق بقيمه حق التملك في النظام، وطبعا لا تزال محل يعني نقاش جدل عند الهيئات الشرعيه، لم يبت فيها حتى الان. بس على كل حال هذا البند هو طلب، لو تجيب هذا البند هو يعني توجيه المؤسسه للبنوك، انت ممول وليس لك الا ربح التمويل. مشكلة انا عندي نظام نقرا كانت يعني بند واضح في اللائحه، لائحه التمويل العقاري. ولو معنا ماده انا معي خلينا نقراها. فيقول اي مبلغ ناتج عن ربح راس مال يرتفع بقيمه الارض في حال بيع البيع لطرف ثالث. ما معنى بيع لطرف ثالث؟ بعض العملاء ياخذ تمويل عقاري وفي اثناء ايجار تمويل، وفي اثناء مده العقد ترتفع اقيام العقارات ويجي الطرف الثالث يريد ان يشتري هذا العقار. ارتفعت قيمه العقار يمكن 300,000، وهذا في الفتره السابقه كان يعني من اسهل ما يكون. فيجي للبنك كلا العميلين، المستأجر والعميل الجديد، يقول بسوي تنازل بالعقد. ف 300,000 هذه الزائده من يستحقها؟ يستحقها البنك ولا العميل؟ فهذه نفس من ضمن الحالات. تأمين عقاري ذكرنا قبل قليل. تعويض التأمين وشو؟ حالك العقار وقيمة حالك مثلاً مليون، والبنك يريد حتى يقفل مدونية 300,000 بس، 700 من يأخذها، واضح؟ فكل شيء يزيد على مبلغ التملك المبكر يعني إقفال المدونية فإنه يعطى للعميل. تم الوها في حال طبعاً من ضمن الحلول المقترحة أن يصاغ العقد، طبعاً هو مثل ما قال الأخ الأصل إذا إحنا بنمشي على التخريج الفقهي على العقد الأصل من الغنم بالغرم والخراج بالضمان. طب ما الحل حتى يعني لن نفس البنك ما يريد هذه الزيادة ولا يرى أنها من أرباح، يعني حتى لو جت أرباح بسميها أرباح غير تشغيلية، يعني أرباح غير منطقية بالنسبة له، هو يريد ربح تمويلي فقط. فقد تصاغ على أنه فإن البنك يتنازل عن ذلك للعميل. حلو. ها؟ ليس الأصل يا شيخ أن الفائض يدفع تحمل العجز. إيه هو سيتحمل العجز بالعقد. أي خسارة في العقد سيتحملها، أي هلاك، أي مسؤولية على العقد سيتحملها البنك. فنقول اضطرادا لهذا العقد فإن مثل هذه الزيادة يستحقها البنك. لكن لا مانع أن يتفق الطرفان على أن البنك يتنازل لهذا الحق للعميل. طيب. سم. عندك لائحة التمويل العقاري. إيه الصفحات الأولى. لائحة التمويل العقاري ولا مراقبة شركات التمويل؟ معك المايك؟ اقرا لو سمحت المادة هذا. ركزوا شوي. هذه مهمة طبعا للممارسين. لا يجوز للممول العقاري مزاولة أي نشاط غير مرخص له بمزاولته من مؤسسة بما في ذلك أنشطة الاستثمار في العقار والتطوير والتسويق والتقييم العقاري. وللممول العقاري تملك المساكن بغرض تمويلها للمستفيدين على أن يكون على أن يكون، يعني الأصل في البنوك أنها لا يجوز تتملك الأصول والعقارات إلا أيوه على أن يكون التملك شرطا لصحة عقد التمويل. قصدهم شرطا شرعيا، يعني للمؤسسة مقتنعة أن هذا شرط شرعي لا تتملك إلا حتى يكون عقد التمويل صحيحا. على أن يكون التملك شرطا لصحة عقد التمويل العقاري. اثنين وألا ينشأ عنه ربح غير تمويلي. واضح؟ واضح الضابط؟ يعني كل هذا أربعة غير تمويلية، يعني لم يكن سببها التمويل، هذا واضح أنك استقطبت في العقار، ارتاج العقار وقاعد تستفيد من هذه الزيادة. نمشي؟ طيب شوف التملك المبكر، هذا أيضا مادة في النظام. نستعد باقي خمس دقائق. إذا ما فيها شيء نمشي. صورة ثانية. كانت البنوك تمنع العميل من السداد المبكر. إيش معنى السداد المبكر؟ يعني يخصم الأرباح المستقبلية. فإذا أصر العميل تقول خلاص ترى ما في خصم أرباح، سدد المبلغ كامل. طبعا هذه ممارسة غير مهنية يعني. دائما الأرباح المؤجلة تخصم عند سقوط الأجل. طيب سمحت المؤسسة للبنوك أن تمتنع في أول سنتين إذا كان عقار فقط. خلاص ما بعد السنتين فيجب قبول طلب العميل وليس لها إلا أرباح الثلاثة أشهر التالية. يعني مثلا في الشهر رقم 24 اللي هو سنتين صح؟ خلاص تأخذ ربح شهر 25 وشهر 26 وشهر 27. الأرباح من 28 إلى نهاية العقد يتم إسقاطها. طيب كيف أعرفها؟ لازم تسوي جدول سداد. جدول سداد يعني محكم موجود في لائحة نظام مراقبة شركات التأمين. لازم يكون جدول واضح فيه القسط الأصل، فيه الربح، فيه حق التملك. فيتم يعني أي عميل يستطيع أن يعرف معادلة السداد المبكر في أي لحظة. كان العملاء سابقا لا يدري كم سيخصم له البنك ويكون في تلاعب. إما بجهل موظف البنك، أحيانا موظف البنك جهالة منه يحسب له، وأحيانا لا يدعمه. نقل الملكية أخذناه. تمديد العقد تكلمنا عنه، بس شوفوا بالعقد بهذا الشكل يكون. هو في الحقيقة ليس ولا يرضى. في الحقيقة وشو؟ يعني ما عنده فلوس. ولم يقدر يعني. أيوة. لكن الحكم واحد على كل حال. طيب مرت معنا. إيه مرت معنا في المليار. هذا شكلها في العقد. ماشي؟ هذا نفس الشكل السابق. يباع العقار ويتنازل البنك. ونصيغها بهذا الشكل حتى نلتزم بين الغرم والغرم والإخراج والضمان. هذه كأنها تفهم منها حق للعميل. طيب انهاء العقد. بسرعة انهاء العقد. هذا يحتاج نعدلها شوي ونرفع. ها؟ إيه التزم هذه فقط تنازل. نعدلها شوي حتى يعني تنسجم آثار العقد. باء. إيش رأيكم فيها باء؟ هذا عقد الإيجار شوف ها؟ إيجار نعم. يعني كأنها تصبح أجرة يومية بالخمسين ريال. 50 على الأجرة. لا يقول عن كل يوم يبقى فيه العميل بعد فسخ العقد يعني يبقى فيه في المحل المؤجر. إيه يعني بعد ما فسخ له العقد. زين. بقي العميل أسبوع. إيه. يقول له فسخ العقد تجيب 350 ريال تعال أسبوع 70 يعني. إذا إجار الأسبوع ما عندك يعني حسب الضرر الفعلي. الإيجار الإضافية يا شيخ. أيوة شيخ عبد الله. حسب الضرر الفعلي على البنك في حال وقع العميل بعد فسخ العقد. لا مو ضرر. قلت الكلمة تو. ها. الإيجار الإضافية مع الأجرة الأصلية. يعني لا هو فسخ العقد ما عاد في أجرة أصلية. شرط جزائي يعني. هي شكلها شرط جزائي. لكن هو ما زال منتفعا بالعقد. طيب من حيث الأصل. طبعاً هذا من تقول كذا واحد اللي قاعد يمخمخ وحطاها الله من ذا. إذا انتهت مدة العقد يشترط العميل يطلع. طيب إذا جلس في العقد مثل ما قال زميلنا تكون الأجرة اليومية هذه المياومة عند الفقهاء تكون أشبه بالشرط الجزائي فيمكن أن تكون أكثر من أجرة المثل ما في إشكال. ماشي؟ ها؟ طيب الإشكال في مثل هذا البند يتم استخدامه أحيانا حيلة على غرامة التأخير. كان عبد الرسال أنا أظن اتسأل وش سبب الفسخ؟ ها؟ شوف شفت الصياغة دي؟ من ضمن هذه الشروط وشو؟ الالتزام بالأجرة. يقول أركان تأخر في سداد الأجرة صح؟ المشايخ يقولون حرام الغرامة. خلاص فنتفق على فسخ العقد والأجرة اليومية أساسا يعني بموجب العقد تساوي 10 ريال لو حسبتها وزعتها على 30 يوم فيروح يزيد هذه الأجرة باعتبارها شرط جزائي ثم يتجددون العقد فيما بعد. واضح الإشكال؟ نحط سوي لها مثال؟ لكن شيخنا خلاص؟ لكن شيخنا ليس هذه 50 ريال كأنها عقد جديد؟ هو الآن صايغها بشكل جميل عشان أقول لك صايغها فقير لكن لا هي احيانا تنطوي على حيله على غرامه التاخير اذا كان احد الشروط التي تم الاخلال بها هو التاخر في السداد. ايوه ها فاذا تاخر في السداد يخص نفسه في العقد. طيب خلاص هو سيبقى العميل العميل مو طالع ها فهو خاص ساحتسب الاجره التاليه اكثر من الاجره التي تم الاتفاق عليها حتى العميل يستطيع السداد فيجددون عقد الاجاره مره اخرى. كانها مدة فاصلة يعني. اي نعم. لكن زال فيها الأجرة حتى يستوفي غرامات التأخير فيها. يعني ممنوعة يعني؟ سام؟ هذا الأجرة وزيادة. لا، لا، يعني فسخنا العقد. بس بالغرامة هذه حيلة يعني. اي أكيد. يعني هو شكلها بهذا الشكل جميل، انا متعمد الصيغه بهذا الشكل. طيب سم يعني هي في ظاهرها جائزه وان كانت في باطنها حيله على فاك شكل انه يتصبح على ذات ما ادري انا افهم بس هو الكلام صحيح. طيب خلينا نخلص خلصنا الصلاه 11. شوف من ذكاء الصياغه احيانا شوف ما حطها في فتره التاخر، ما حطها في الفقره اي صحيح يعني ترى احيانا هذا ترى من المهارات في قراءه العقود، تجد بعض المواد تقراها جميله جدا كان اللي كاتب الصياغه البهوتي يعني، لكن تجد في بند اخر في ماده اخرى نسخ هذا الماده من اصلها. طيب شو 11 بسرعه نقفل. الف فيها اشكال، اخذتم معيار المدينه المماطل؟ لا لا ما اخذتوه، هذه يفترض تعدل معيار المدينه المماطل. بس على كل حال الانظمه التمويل العقاري اخذت باجتهاد المعايير الشرعيه فيما يتعلق بغرامه التاخير التي تصرف باوجه الخير. 12 بسرعه 12 وش هي؟ ريال. اي هذه غرامه التاخير بس الاوجه الخير هذه موجوده في الانظمه. 12 وش فيه؟ وش فيه؟ لا يجوز البراءة من العيوب في عقد الإجارة، وهذا قرأناه في المعلقة القادمة. طيب ألف ألف ترى ثلاث كثير، خلونا من ألف، أعطونا تاء أعطونا تاء. سم ها تاء وش رأيكم بسرعة بسرعة شوي، التاء أسهل من ألف ترى. زين لا مانع يعني اتفق الطرفان على ان يعود للمقاول، لكن عند عدم التزام المقاول او عند مماطلته فيعود البنك، لكن ما في اشكال يقول ابتداء لا تجيني روح للمطور على طول، لان بينه وبين المطور عقد ضمان 10 سنوات على الاقل، فما في اشكال يقول لا تقعد تشغلني كل شوي، اذا عندك مشكله روح للمطور، المطور ما خلص امور تعال، فهذا الاتفاق ما في اشكال، لكن لا يتخلى البنك عن مسؤوليته. الف الف بسرعه هذا الشرط مسؤوليه التطبيق. هذا الشرط يكون فقط عندما يصر العميل على مقاول معين او على شركه تطوير معينه، عاده البنوك يكون عندها مقاولين مختارين. لا يجي عميل يصر يقول ما ابغى لا هذا ولا ابي فلان. البنك ما يعرفه ولا عنده سجل ائتماني ولا قد جربه. هل يجوز للبنك ان يوقع على تعهد؟ طبعا لا ما كان مسؤوليه العقار. شوف السيارة. طيب ما مؤدة؟ أيوة. وش أثاره؟ إذا آلت إلى أنه يتعمد تبع تلاك العقار يرد هذا الإشكال. طيب 13. لازم كلمة منفعة لازم حتى تجوز. لكن إذا كانت الرسوم على الملكية الضرائب على الرقبة لا يرد الإشكال. ماشي؟ آخر شيء ها؟ إيه خلاص هذا يعني أبرز يعني تقريبا هذا العقد أبرز جمع أبرز الإشكالات الموجودة في عقود الإيجار التمويلي والله تعالى أعلم.